بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله الله الله الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. الله الله الله عليك. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. الله الله الله عليك. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا. يا ابو محمد بارك الله فيك. وأوتينا من كل شيء عليك. سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا له الفضل المبين. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله الله أكبر. الله يفتح عليك. نعم نعم كمان يا ابو محمد كمان. حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كده كده يا ابو محمد كده. حتى ربنا يبارك لنا فيك. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. الله يبارك فيك. أستاذ أستاذ أستاذ كبير. نعم يا سيدنا الله يزيدكم هذا. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا يا شيخ يا ابو محمد يا استاذ استاذ كبير. وانا مال صالحا يا أستاذ كذي. وأنا عمل صالحا ترضي الله كذي كذي يا أبو محمد كذي. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا والله نعم. قد طير فقال ما لي لا أرى الودود فقال ما لي لا أرى الودود أم كان من الغائبين أستاذ كبير الله عليك. نعم نعم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أري الهدهد أم كان من وتفقد الطير فقال ما لي لا الهدهد أم كان من الغائبين الله يا شيخ يا ابو محمد يا استاذ هذه اللهم صل عليه كده لأعذبنه عذابا شديدا فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث وجئتك من سبع بنبع يقين الله الله عليك يا ابو محمد قلبك. الله عليك. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم. الله جعل جلاله كذي هم ويعلم ما يخفون وما يعلنون. ويعلم ما تخفون وما ويعلم ما يخفون وما يعلنون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم. ويعلم ما يخفون وما يعلنون. نعم الله لا إله إلا هو. سبحانه اسجدوا لله. والأرض والغنم ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا الله لا إله إلا هو يا شيخ يا أستاذ الله لا بسم الله الرحمن الرحيم.